صحابي ونبض قلبي كلها جماهيرك. مين قال أحب غيرك يا أخي سل ضميرك، إحساسي حبي ونبض قلبي كلها جماهيرك. ألقي لك وتلقي لي حبك سيطر عليا، شد عليا. يا اخي سل ضميرك، احساسي حبي ونبض قلبي. أرسم لك أنا خطة ما بيها ولا غلطة، وبحبس حلاك جوا عيوني قمر عالكون غطى. أرسم لك أنا خطة ما بيها ولا غلطة، وبحبس حلاك جوا عيوني قمر عالكون غطى. أليق لك وتليق لي حبك سيطر عليا، شي يشهد عليا. يا اخي سل ضميرك، احساسي حبي ونبض قلبي كلها جماهيرك.